وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا أن العام والخاص له أربعة، أقصد المطلق والمقيد، المطلق والمقيد له أربعة أقسام، واضح لله؟ القسم الأول الذي لا يحمل عليه باتفاق، ما هو القسم الذي لا يحمل عليه باتفاق؟ لا يجب أن يكون الأول، الذي لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق، ما هو؟ أن يختلف الحكم والسبب، ومثاله من جر ثوبه خيلة والمسبل. طيب، القسم الآخر أيضا الذي يحمل عليه باتفاق، ها ما هو؟ اتفاق الحكم والسبب، مثل تحريم الدم، مثل تحريم الدم، السبب كونه دم والحكم التحريم، فيحمل الدم المطلق على الدم المسفوح. طيب، القسم الثالث أن يتفق الحكم ويختلف السبب، فهنا جمهور العلماء يحمل المطلق على المقيد، أن يتفق الحكم ويختلف السبب. مثلا الحكم عتق، الحكم عتق، والسبب إما حنث أو قتل أو ظهار، واضح لا؟ هنا يحمل المطلق على المقيد، المطلق على المقيد. القسم الرابع أن يتفق السبب ويختلف الحكم، فهنا جمهور العلماء لا يحمل المطلق على المقيد، مثل التيمم والوضوء، السبب الوضوء والحكم الغسل، والثاني السبب، أقصد السبب الحدث والحكم الغسل، والثاني السبب الحدث والحكم المسح، فاتفق السبب واختلف الحكم، وهنا لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد، واضح ولا؟ طيب، السرقة، السرقة، قال الله عز وجل في الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق، وقال في السرقة: فاقطعوا أيديهما. فاليد هنا قيدت وهنا أطلقت، هل يحمل المطلق على المقيد هنا؟ هل نقطع اليد مع الذراع؟ ها؟ لا. طيب لماذا؟ اختلف السبب والحكم، أحسنتم، اختلف السبب والحكم، الأول السبب الحدث والحكم الغسل، والثاني السبب السرقة والحكم القطع، فلا يحمل المطلق على المقيد، واضح ولا لا؟ نعم. طيب، ما هو السبب في الأول؟ خيلاء، والحكم لا ينظر الله إليه، صح؟ والسبب في ما أسفل من الكعبين، السبب أنها أسفل من الكعبين، والحكم في النار، اختلف ولا ما اختلف؟ اختلف، نعم. أما السبب في من يعذب بالنار فهو تنزيل الثوب إلى أسفل من الكعبين، وعقوبته أنه يعذب بالنار، ما كان محاذيا لما فيه مخالفة، وهو ما تحت الكعبين، وفي من دبر ثوبه السبب فيه ذنب خيلاء والعقوبة مختلفة، فإن الله لا ينظر إليه، وهذا هو الحكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق زكاته بالحلف الكاذب. فهنا قال المسبل ولم يقل خيلاء، هل نقيده بكونه خيلاء؟ نعم، لأن الحكم واحد والسبب واحد. لحظة، نعم، انتبه، هنا قال ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم: المسبل، المسبل، صح؟ هنا قال المسبل، فهل الإسبال هنا بدون خيلاء أو بخيلاء؟ بخيلاء. لماذا؟ لأنه يوافق الحديث السابق وهو من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، لأن الحديث السابق من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إليه، السبب جر الثوب، وهنا السبب الإسباب، إذن السبب واحد، صح؟ والحكم لا ينظر الله إليه، وهنا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه، اتفق السبب والحكم ولم اتفق؟ فيحمل عليه، ف... فيحمل عليه. نعم. فيكون الإسبال الذي في حديث الثلاثة هنا إسبال خيلة، والمسبل بغير خيلة لا يدخل في الثلاثة، يدخل في قوله أسفل من الكعبين في النار. أنتم معي؟ واضح المبادة؟ فايز معي أنت؟ أكيد؟ طيب. نعم. فصار الآن أن مخالفة في التقييد والإطلاق تنقسم إلى أربعة أقسام: واحد اتفق السبب والحكم، اثنين اتفق السبب واختلف الحكم، ثلاثة اختلف السبب واتفق الحكم، أربعة اختلف السبب والحكم. نعم. إذن عندنا هنا رقم واحد يحمل باتفاق، ورقم أربعة ها لا يحمل باتفاق المطلق على المقيد، ورقم اثنين لا يحمل على الراجح، ورقم ثلاثة يحمل على الراجح. رقم اثنين لا يحمل المطلق على المقيد على الراجح، ورقم ثلاثة يحمل المطلق على المقيد على القول الراجح. واضح ما هو واضح؟ نعم. فيحمل المطلق على المقيد فيما إذا اتفق قولا واحدا، ولا يحمل المطلق على المقيد فيما إذا اختلف السبب والحكم قولا واحدا، فإن اتفق السبب واختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد على الراجح. نعم. وإن اختلف السبب واتفق الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد. وقول المؤلف مهما وجد، أي سواء تقدم المطلق على المقيد أو تأخر عنه. فإن قال قائل نقضنا هذه القاعدة، ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما حديث ابن عمر في من لم يجد النعلين يلبس الخفين، وفي حديث ابن عباس في عرفة من لم يجد النعلين يلبس الخفين، في حديث ابن عمر بن مدينة وليقطعهما، في حديث عرفة حديث ابن عباس لم يذكر القطع، صح ولا لا؟ والسبب واحد والحكم واحد ولم يحمل هنا. لماذا؟ يقول الشيخ هنا ما نقضنا القاعدة، هنا علمنا المتأخر من المتقدم. واضح ولا لا؟ ودلت القرائن على عدم حمله حتى لو كان يوافق ما ذكرناه في السابق. درت القرائن، ما هي القرائن؟ قرائن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة والحجاج كلهم معه بخلاف المدينة، يعني هناك حجاج لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مع الطريق، وحجاج آخرون ها لقوه في مكة، وآخرون في منى، ثم اجتمعوا أين؟ الجميع كلهم اجتمعوا في عرفة. ويترك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القطع ثم نحمل المطلق على المقيد؟ لا، نقول هذه أدلة تدل على النسخ، هذه الأدلة تدل على شيء، على النسخ، فنكون ما خرمنا القاعدة، نكون لم نخرم القاعدة. واضح ولا لا؟ نعم. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا كان في المدينة قبل السفر إلى مكة. وفي خطبة عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القاطع. والحكم سبب واحد والحكم واحد، صح؟ ما هو السبب؟ الإحرام، هذا السبب في هذا وفي هذا، السبب الإحرام. الحكم نعم، الحكم لبس الخفين، الحكم لبس الخفين، الحكم الإحرام، الحكم لا، الحكم لبس الخفين، الحكم لبس الخفين، والسبب الإحرام. الحكم أنه يلبس الخفين، والسبب أنه محرم. ففي حديث ابن عباس الحكم والسبب واحد، وفي حديث ابن عمر ابن عباس، حديث ابن عمر في المدينة حديث ابن عباس في مكة، الحكم في الحديثين واحد. ما هو الحكم؟ الأمر بلبس الخفين، هذا الحكم. ما هو السبب؟ الإحرام، وهو لم يجد النعلين. إذن السبب واحد في الجميع. فإذا أردنا أن ننظر إلى القواعد اللي مرت معنا يحمل هنا، صح ولا لا؟ ولهذا من العلماء من قال بالقطع حتى في حديث ابن عباس في مكة، يقول نحمل المطلق على المقيد، وطرد القاعدة، صح؟ ومنهم من قال يقال بالنسخ، لأن هناك قرائن وأدلة أخرى دلت على أنه منسوخ، دلت على النسخ. نعم. هنا مطلق ومقيد، حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه قطع، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ليس فيه قطع. هل نحمل المطلق على المقيد والحكم فيهما واحد والسبب واحد وهو الإحرام يمنع لبس الخفين، والحكم واحد وهو لبس الخفين لمن لم يجد عليه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فبعضهم يقول لا بد من القطع حملا للمطلق على المقيد لان السبب والحكم متفقان، وقال اخرون لا يجب لان هذا من الناس، لان حديث ابن عباس متاخر عن حديث ابن عمر، ولان حديث ابن عباس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفه حيث يسمع كلامه عالم لا يقصد، واما حديث ابن عمر فلم يسمعه الا اهل المدينه فقط. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الاباحه بدون قطع في عرفه مع كثره الحجيج وعدم سماعهم وتاخر الحديث دل ذلك على ان التقييد منسوب، وهذا القول اخطر من القول الاول، والقول الاول له مستند. الشيخ هنا لم يرجح، لماذا؟ لأنه يتكلم عن أصول الفقه، لكن في كتب الفقه رجح أنه لا يقطع. طيب هنا يقول وهذا القول أفقه من القول الأول، ما هو؟ عدم القطع. يقول أفقه لماذا؟ لأنه من الفقه والاستنباط. أين الفقه والاستنباط؟ أن الحجيج كلهم في عرفة، وأن القطع فيه إتلاف مال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت ويترك القطع، والذين في مكة لا يحصون بخلاف الذين في المدينة، صح؟ هذا من الفقه ولا ليس من الفقه؟ هذا من الفقه. لكن القول الأول أسند، يقول لهم استند. أسند لماذا؟ لأن يعتمد على قاعدة. ما هي القاعدة؟ إذا اتفق الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد باتفاق، صح ولا لا؟ وهنا اتفق الحكم والسبب، أليس كذلك؟ فالمستند ما هو؟ المستند أن أن نحمل المطلق على المقيد فنقول فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين حتى لو كان في عربة، صح ولا لا؟ هذا معنى قوله القول الأول أفقه والقول الثاني أسند. القول الأول يعتمد على الفقه والاستنباط وهو عدم القطع، والقول الثاني يعتمد على القاعدة الأصولية، إذا اتفق الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد. واضح ما هو واضح؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله ثم الكتاب بالكتاب خصص وسنة بسنة مخصص. حينما ذكر المؤلف التخصيص وهو إخراج بعض أفراد العام ذكر ما يحصل به التخصيص وهو على أقسام. نعم هنا ذكر ما يحصل به التخصيص، ذكر ما يحصل به التخصيص. فالقرآن يخص القرآن، والسنة تخص السنة، والقرآن يخصص السنة، والسنة تخصص القرآن. يعني قد يأتي لفظ عام في القرآن ويخصصه لفظ من السنة أو من القرآن، أو يأتي لفظ عام من السنة ويخصصه لفظ من القرآن أو من السنة. نعم. الأول تخصيص الكتاب بالكتاب أي القرآن بالقرآن، فتأتي آيات عامة ثم تخصص بآيات أخرى، والفرق بين التخصيص والتقييد أن التقييد وارد على المطلق والتخصيص وارد على لفظ عام يشمل جميع الأفراد. مثال قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فظاهر الآية العموم يشمل كل مطلقة. طيب قوله المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقة هذا عام، يشمل المطلقة التي لم يدخل بها، ويشمل المطلقة الحامل، ويشمل المطلقة ذات الأقران، هذا عام صح. لكن أتت أدلة أخرى خصت الحامل أن عدتها وضع الحمل وليس بالأقران، وأتى دليل آخر خصص غير المدخول بها، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن قوله المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا عام ولا مو بعام؟ عام لكل زوجة مطلقة، كل مطلقة حتى لو كانت حاملة. ثم قال نعم، ثم قال تعالى هذه خصت أي شيء؟ الحامل. الحامل ليست عدتها ثلاثة قروء، لا عدتها وضع الحمل. إذن هنا خص القرآن بأي شيء؟ ها بالقرآن، خص الكتاب بالكتاب. نعم. فتكون الآية السابقة مخصصة بالآيات الثانية، وإن كان هذا مثالا لما بينهما عموم وخصوص من وجه. يقول هاتان الآيتان بينهما عموم وخصوص من وجه غير هذه المسألة، غير كنا نحمل الخاص المطلق العام على الخاص، لا يعني في الآية الأولى فيها عموم من وجه وخصوص من وجه، والثانية فيها عموم فيها خصوص، لكن هو يتكلم هنا على مسألة التخصيص، وإلا المطلقات فيها عموم لكل مطلقة وخصوص بالأقراء فقط، والأخرى عموم لكل مطلقة وخصوص بالحمل فقط، لكن الكلام على حمل العام على الخاص، يعني تخصيصه تخصيص العام بالقراء. نعم. وهناك مثال أقرب من هذا، وهو قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا عام يشمل الحرائر والإماء والأحرار والعبيد. وهذا عام يشمل الحرائر والإماء والأحرار والعبيد، لأن قال: والزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزانية عام يشمل الحر والرقيق، يشمل الحر والرقيق، يشمل الحرة والأمة، صح ولا لا؟ هذا عام، لكن وردت آية أخرى خصصت الأمة، خصصت الأمة. نعم. وقد خصصت الأمة من هذا بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا المقصود به الإماء، المقصود به الإماء باتفاق، المقصود به الإماء. إذن الآية هنا خصت الآية السابقة ولا ما خصتها؟ خصتها. نعم. الثاني: تخصيص السنة بالسنة، أي أن يرد لفظ عام في السنة ثم يرد لفظ آخر يخصصه. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فهذا لفظ عام في الكمية والنوعية. انتبه. إذن هنا السنة الحديث، يعني أتانا حديث عام. ما هو الحديث العام؟ فيما سقت السماء العشر. والحديث يقول الشيخ عام في الكمية والنوعية. الكمية: فيما سقت السماء العشر ولو كان صاع واحد، ما في عندنا نصاب، الآية عامة. والنوعية: أي خارج من الأرض، أي خارج، بر، شعير، عنب، برتقال، تفاح، بطيخ، أي شيء، صح ولا لا؟ النعناع من أين يخرج؟ من الأرض. البرسيم من الأرض، ما يأكل الأوادم. إذن الآية عامة، عامة في الكمية، ما في نصاب، القليل والكثير يزكى، وعامة في النوع، أي شيء يخرج من الأرض عليه زكاة، صح ولا لا؟ لكن أتى حديث خصص، خصص النوعية وخصص الكمية. النوعية: جعل هناك أشياء تخرج من الأرض ما عليها زكاة، صح؟ والكمية: جعله بالنصاب إذا بلغ 5 أوسق. نعم. في الكمية يعني قليلا كان أو كثيرا، وفي النوعية يعني ثمرا كان أو غيره. ثم جاء حديث: ليس فيما دون 5 أوسق صدق. فخصص الحديث السابق في الكمية فأخرج ما دون 5 أوسق فليس فيها زكاة، مع أنه داخل فيما سقته السماء، لكن ليس فيه زكاة لأنه دون النصاب. فهذا في تخصيص سنة بسنة، فالعام قوله فيما سقط السماء العشر، والخاص قوله ليس فيما دون 5 أوسق. ليس فيما دون، نعم، ليس فيما دون 5 أوسق صدق. نعم. وكذلك في النوعية قوله أوسق. أي النوعية يعني الأوسق جمع وسق، وهو ما يوسق على البعير، يعني ما يحمل البعير. والذي يحمل على البعير ما هو؟ الثمر، الطعام، البر، الشعير، التمر، فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة. أما الذي لا يوسق، يعني لا يحمل على البعير، ما في زكاة، واضح ولا لا؟ الذي لا يحمل على البعير ما فيه زكاة ولو كان يخرج من الأرض. نعم. وكذلك في النوعية قوله أوسق يفيد أنه لا زكاة إلا فيما يوسق، والتوسيق هو التحميل، أي فيما يؤال، فالبطيخ وما شابهه ليس كذلك، فيكون الحديث الثاني مخصصا للحديث الأول في الكمية والنوعية. ولهذا البطيخ والبرتقال والتفاح ما عليه زكاة، لماذا؟ لأنه ما يكال، لا يوسق، صح؟ ما يكال، والآن يبيعونه بالوزن، صح ولا لا؟ لكن هل هذا صحيح؟ لا، ما يلزم، لأن البطيخ والبرتقال يباعوا بالحبة، ها يباعوا بالكيل، لكن الناس تعرفوا على بيعه بالكيلو، لا، صح ولا لا؟ ولهذا من اشترى كرتون برتقال يوزن؟ لا. نعم. ويكون هذا تخصيص للسنة بالسنة. إذن هذا هو المثال المثال الأول القرآن خص القرآن، المثال الثاني السنة خصصت السنة. نعم. ثم قال رحمه الله: وخصصوا بالسنة الكتابة وأحسنوا استعملياكم صوابا. وخصصوا بالسنة الكتاب، يعني خصصوا القرآن بالسنة، يأتي لفظ من القرآن عام ولفظ من القرآن من السنة يخصصه، وعكسه استعمل، عكسه يعني وتخصص السنة ويخصص القرآن السنة، يعني يأتي لفظ من القرآن عام تخصصه السنة. واضح ولا لا؟ نعم. ما سبق هو تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة، وهو أمر واضح بأنه تخصيص النص بمثل، أي الذي ذكره هنا. فأما الذي ذكره هنا فهو القسم الثالث، تخصيص الكتاب بالسنة. طيب، تخصيص الكتاب بالسنة يعني الكتاب عام، الكتاب عام، صح ولا لا؟ ذكر الآية قال: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم، عام ولا مو عام؟ عام، يعني الولد يرث مسلم ولا كافر، كل واحد، الآية عامة. يوصيكم الله في أولادكم، أي ولد، سواء الولد مسلم أو كافر، أو الأب مسلم أو كافر، فالولد يرث من أبيه مطلقا، صح؟ هذا عام. أتى حديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فخصص القرآن. إذن السنة تخصص القرآن أو لا تخصصه؟ نعم. القسم الثالث. القسم الثالث تخصيص الكتاب بالسنة، ومثاله قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. أزواجكم عام، سواء الزوجة كافرة أو مسلمة، صح؟ يعني يهودية أو نصرانية، وسواء الزوج كافر يصح؟ لا، ما يجوز أن المسلم يتزوج كافر، لكن يجوز أن المسلم يتزوج كتابية يهودية ونصرانية. نعم. فقوله هنا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، عام، يعني سواء الزوجة يهودية ونصرانية فإنها ترث من زوجها، لكن خصصت السنة هذه الآية فقال: فهذان نصان عامان يشملان الموافق في الدين والمخالف. يشملان الموافقة، ركب يشملان الموافقة في الدين والمخالف. نعم. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فالسنة هنا خصصت القرآن. واضح ولا ما هو واضح؟ ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ نعم. فإن قال قائل: كيف تخصص سنة القرآن وهي دونه؟ انتبهوا، هذه مسألة مهمة، لأن هناك أناس يسمون القرآنيين، ماذا يقولون؟ يقولون: نحن لا نأخذ إلا القرآن، لأن القرآن أعلى منزلة من السنة. ثم هي ونقول: أما إذا أرادوا أن القرآن أعلى منزلة من السنة من حيث المتكلم هو الله، والتعبد بتلاوته، وفي كل حرف حسنة، ولا يمس إلا على طهارة، إذا قصد الأحكام هذه قل نعم القرآن أعلى من السنة. وإن قصدوا الأحكام الشرعية، التكاليف، الأمر والنهي، فالقرآن والسنة شيء واحد، القرآن والسنة في منزلة واحدة. واضح لا؟ فإذا أمر الله في القرآن بأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة بأمر، ها، فالحكم واحد، لا فرق بين هذا وهذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، يعني مثله مساوي له معه في أي شيء، في الأمر والنهي، تحريم والتحليل. أما كون القرآن كلام الله، لا شك أن كلام الله أفضل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مقارنة. والحديث لا يتعبد بتلاوته يعني في الحرف 10 حسنات، لكنه يتعبد بحفظه وبقراءة الحديث، يتعبد وله أجر الذي يقرأ الحديث. يعني إنسان الآن يحفظ، يراجع حفظه، يقرأ الحديث في المسجد، يقرأ من رياض الصالحين حديث، على يؤجر؟ يؤجر، لكن ليس كأجر القرآن في كل حرف 10 حسنات. فأراد الشيخ أن يبين هذه المسألة فقال: فإن قال قائل كيف تخصص سنة القرآن وهي دونه؟ فالجواب أن نقول له: أما قولك وهي دونه فهذا فيه تفصيل، إن أردت وهي دونه في الثبوت فهو صحيح، لأن القرآن كله متواتر والسنة فيها متواتر الآحاد والصحيح والضعيف، وإن أردت وهي دونه بحسب المتكلم بها فهو صحيح. أما من حيث الحكم الذي هو محط البحث، محط البحث. أما من حيث الحكم الذي هو محط البحث فهما سواء، والسنة مثل القرآن في إثبات الأحكام، كما تبع الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في القرآن تماما ولا يجوز التفريق بينهما. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته فيقول: ما وجدنا في القرآن اتبعناه كبرياء، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فما صح في سنتك هو كما جاء في القرآن من حيث ثبوت الأحكام. وإذا كان لا يمكن أن تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به فلا يمكن أن تنكر حكمه فهو سواء. نعم. ثم قال المؤلف: وعساه استعمل يكن صوابا، ويعني بذلك القسم الرابع تخصيص سنة الكتاب. يعني يأتي حديث عام، يأتي حديث عام وتأتي آية تخصص الحديث العام، تخصص الحديث العام. نعم. القسم الرابع تخصيص سنة الكتاب، وهذا قليل جدا، ومثل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فقوله أمرت أن أقاتل الناس ها، هذا عام ما قيد بجزية أبد، يقاتلهم حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا عام. أتت آية قالت حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إذا دفعوا الجزية لا تقاتلهم، لو ما أقاموا الصلاة ولو ما أدوا الزكاة لا يقاتلهم. إذن القرآن هنا خصص القتال ولا ما خصصه؟ خصصه بأن من دفع الجزية لا يقاتل، والسنة عامة، يقاتل دفع جزية أو لم يدفع، واضح؟ لا، فدل على أن القرآن يخصص السنة. نعم. وقوله الناس، هذا عام يشمل كل الناس، اليهود والنصارى والملحدين والمشركين. وقد خصص هذا الحديث بما جاء في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب هنا خص أي شيء؟ هنا خصص نوع الناس وخصصهم بالجزية. نوع الناس اليهود والنصارى والملحدين وغيرهم، كلهم يقاتلون بالحديث وبالقرآن، أهل الكتاب اليهود والنصارى، وقيد بأي شيء؟ بالجزية، فدل على أن القرآن يخصص السنة. نعم. فلم يقل حتى يشهد أن لا إله إلا الله، إذن هذه الآية خصصت لهذا الحديث. مثال آخر، كان من جملة الشروط بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في صلح الحديبية أن من جاء من المشركين مسلما رده الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، وهذا يشمل الرجال والنساء. لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، من جملة الشروط أن من ذهب من المسلمين إلى مكة يترك، يذهب لهم ما يرد، ومن أتى من المشركين يرد لهم. ولهذا لما رأى الصحابة هذا قالوا هذا إجحاف، لكن الله سماه فتح. ومن أتى من الكفار مهاجر المدينة يرد، الرجال والنساء، هذا عام في السنة. لكن دل القرآن على أن المهاجرات لا ترد إليه، فخصص القرآن السنة. نعم. ثم أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فالآية خصصت النساء فلا يكن في الشرط، وفي هذا المثال دليل على أنه إذا تبين أن الشرط فاسد وجب إلغاؤه، لأن الله تعالى أطال هذا الشرط بالنسبة للنساء. فإن قيل قد اتفقنا في العقد على كذا وكذا، قلنا قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. هذا استنباط، هذا فائدة يعني خارج عن الأصول، لكن يقول الشرط إذا اتضح أنه فاسد يكون باطل. أنت لو اتفقت مع شخص على شرط وتعاقدتم عليه وانتهيتم، ثم سألت أحد المشايخ قال لا هذا الشرط محرم، يكون الشرط لاغي ولا غير لاغي؟ لا، لأن الشرط الفاسد ملغى. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.